إذا كان مثلا الإنسان يعني ليس يعني له مصدر رزق كطالب العلم ونحوه وكان يعني عنده بعض المال ويعلم أنه إذا يعني أنفق هذا المال لا يمكن يأتيه مال إلا إما أن يعني أحد يعطيه أو يعني إحنا أشرنا إلى هذا. إيش قلنا؟ ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. هنا أشرنا إلى هذا. ولا يعني وإذا يعني تصدق يعني إذا تصدق تصدق بشيء لا يضر ما دام يعرف أنه لو تصدق بماله كله بقي صفر لدين واحتاج إلى الناس أو إلى أن يترك طلب العلم يشتغل فهنا لا ينفق إلا شيء لا يضره.